هل يصح شرط البائع أن تلف الثمر بآفة سماوية أن يكون الضمان على المشتري، لأنه في ذلك الوقت هو من ملك المشتري ما يحتاج أن يشترط؟ فإذا اشترى ثم حدثت آفة شرعا أنه يحكم له فيعطى قيمة المبلغ. سلمناها عن وضع الجوائح، ونسلم يقول إذا باع أحدكم من أخيه ثمر فأصابته جائحة قال نعطيه المبلغ، قال فلما يستحل أحدكم مال أخيه؟ والحديث في صحيح مسلم. يقول أذان الذي أذن بمزدلفة هل هو للمغرب أم للعشاء؟ لهما جميعا، لأن الوقتين لأن الصلاتين أصبحتا كوقت واحد. لذلك الحائض لو طهرت العشاء فعند جمع من العلماء تعيد المغرب والعشاء لأن وقتهما واحد، ولو طهرت العصر تقضي العصر والظهر جميعاً.